بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في شرح مراخي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا في الدرس الماضي فرائض الصلاة بأركانها وشروطها، ثم أتبعنا ذلك بمتعلقات شرائط الصلاة وفرائضها، اليوم نتابع بشيء آخر وهو واجبات الصلاة. أخوانا الأكارم، الواجب هو رتبة قال بها الأحناف فوق رتبة السنة ودون رتبة الفرض. فالفرض يجب علينا علما وعملا، يعني يجب علينا اعتقاده ويجب علينا أداؤه فعلا. والسنة لا يلزمنا العمل بها بل تطلب منا، فمن فعلها أجر ومن تركها لا يأثم. وأما الواجب فيجب علينا فعله ولكن لا يجب علينا اعتقاد ثبوته، لأنه ثبت بدليل ظني فيه شبهة. فالفرض ثبت بدليل قطعي، والواجب ثبت بدليل ظني، فلذلك هناك رتبة قال بها الأحناف هي دون الفرض وفوق السنة. والواجب يجب العمل به ويأثم بتركه لو كان عمدا، لكن لا تبطل به الصلاة، وإنما يأثم الإنسان بتركه عامدا ويجب عليه إعادة الصلاة. وإذا تركه ساهيا يجب عليه سجود السهو. إذن سجود السهو لا يكون إلا بترك الواجب، لا يكون إلا بترك الواجب. أما ترك الفرض لا يجبره سجود السهو، وترك السنة أيضا لا يلزم به سجود السهو. فاليوم نحن نريد أن نتعرف على هذه الرتبة التي قال بها الأحناف وهي الواجب، وهي رتبة بين الفرض والسنة. الجمهور ما عنده الواجب. من حيث التطبيق إخواننا، من لا كثير مما قال به الأحناف أنه واجب قال به الشافعي على أنه سنة بعض، وأوجبوا بترك سنة البعض سجود السهو، كما أوجب الأحناف سجود السهو بترك الواجب. عند الأحناف سجود السهو واجب، عند الشافعي سنة. فلذلك إخوانهم قالوا يسن سجود السهو لترك سنة البعض، عندنا يجب سجود السهو لترك الواجب إذا تركه طبعا ساهيا، أما لو تركه عامدا يجب إعادة الصلاة. نعم. فصل في بيان واجب الصلاة. نعم. الواجب، الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم واحد، وبمعنى السقوط اثنين، وبمعنى الاضطرار ثلاثة. إذا عندنا ثلاث معاني إخوان لكلمة وجب. وجب أي لزمة، وجب أي سقط، وجب أي اضطرب. نعم. فهنا إخوان هذا في اللغة، فيا ترى في الاصطلاح ما هو معناه؟ فلا ربنا شو قال؟ فإذا وجبت جنوبها هيك، أي إيش؟ أي سقطت. فهنا وجب معنى سقط، والوجوب أيضا معنى الاضطراب. نعم. وفي الشرع، وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة، اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة، يعني دليل ظني ودليل قطعي. نعم. هلا شوفوا إخواننا، أصل القراءة في الصلاة بماذا ثبتت؟ بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا دليل قطعي. لكن الفاتحة بالذات ثبتت بدليل ظني بخبر أحد، فلذلك ماذا قلنا؟ مطلق القراءة فرض، وقراءة الفاتحة بالذات سؤلنا عنها واجب. لذلك من ترك الفاتحة بالصلاة يكون قد أدى الفرض ولم يأتي بالواجب، فإن تركها عامدا صحت صلاته وأثمة، صحت صلاته وأثمة، ويلزمه إعادة الصلاة لا لأنها فاسدة لكن ليرفع الإثم عن نفسه بترك الواجب. وإذا تركها ساهيا فيجب عليه سجود السهو. نعم. قال فخر الإسلام وإنما سمي به إما لكونه ساقط عنا علما أو لكونه ساقط يعني ساقط عنا علما يعني لا يجب علينا اعتقاده أو لكونه ساقط علينا عملا أو لكونه مضطربا بين الفرض والسنة أو بين اللزوم وعدمه. نعم. فإنه يلزمنا عملا لا علما لها. وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات. شوفوا إخواننا هنا لكونه ساقطا علينا عملا مو عنا. انتبهتوا الفرق؟ المعنى الأول شو قال؟ قال فخر الإسلام وإنما سمي به إما لكونه ساقطا عنا إذن لا يلزمنا وهيك علما يعني لا يلزمنا أن نعتقده أو لكونه ساقطا علينا أي يلزمنا عملا معنا. سقط علينا يعني يلزمنا أما سقط عنا يعني لا يلزمنا. وضح الفرق ما هيك؟ نعم. والآداب لإكمال السنة ليكون كل منهما منها حسنا لما شرع لتكميله. العلماء قالوا لب الدين هو الإيمان والفرائض هي أول حصن للإيمان ثم الواجبات حصن للفرائض ثم السنن حصن للواجبات ثم الأدب حصن للسنن. فإذا فات حصن تعرض الذي بعده أيضا للزوال. فإذا وصلنا إلى الفرائض وصار التقصير فيها تعرض الإنسان إلى ذهاب الإيمان لأنه آخر حصن أزيل. لكن لا يزول الإيمان بترك الفرائض بل يتعرض الإيمان بإيش؟ للزوال بترك الفرائض. لذلك قال أخو بعضهم المعاصي بريد الكفر. المعاصي بريد الكفر. نعم. حكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكفار جاحده. وعدم إكفار شو يعني إكفار؟ يعني عدم نسبته إلى الكفر. إكفار مصدر فعله أكفر. فأنا بقول أكفرت الرجل شو يعني؟ مو كفرته. كفرته يعني إيش؟ يعني أنا طلعت وصلت إلى الكفر. أكفرته أي نسبته إلى الكفر. نعم. والثواب بفعله ولزوم صدور السهو لنقص الصلاة بتركه سهوا وإعادتها بتركه عمدا أو سقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد. نعم. وهو أي الواجب 18 شيئا. الأول وجوب قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم. يعني تعين الفاتحة بالذات في الصلاة هذا واجب وليس بفرض. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا خبر أحد لا يفيد القطعية وبالتالي لا يثبت به الفرض بل يثبت به إيش؟ الواجب وهو أننا نقول قراءة الفاتحة في الصلوات واجب وليس بفرض. نعم. وهو لنفي الكمال. شو الكمال وين؟ لا صلاة يا مصر كل منتفية أي لا صلاة كاملة. نعم. لأنه خبر أحد لا ينسخ قوله تعالى فقرأوا ما تيسر. لأنه في عموم كلمة ما للعموم والفاتحة في تخصيص فكيف يخص العام بخبر الآحاد ولم يخص سابقا. لذلك نقول تبقى الآية على قطعيتها فتفيد الفرض لمطلق القراءة ويبقى الحديث على ظنيته فيفيد الوجوب في تعين الفاتحة. نعم. ووجب العمل به. والثاني خلصنا. إذا أول واجب ما هو؟ قراءة الفاتحة. هلا الثاني. والثاني ضم سورة للفاتحة قصيرة أو ثلاث آيات. نعم قصار. نعم. أو ثلاث آيات قصار. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بالحمد لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. نعم. في ركعتين. وإن إخواننا من علق إخوانهين قال وضموا إيش سورتين في ركعتين، ما هيك؟ ضموا سورتين في ركعتين، يعني يجب إخواننا أن تضم السورة إلى الفاتحة في ركعتين من ركعات الفرض وفي جميع ركعات النفل. نعم، في ركعتين غير متعينتين من الفرض. شو يعني إخوان غير متعينتين؟ يعني ممكن تكون الأولى والثانية، وهذا هو الآن الـ الـ الـ الأصل، أو الثانية والثالثة، أو الثالثة والرابعة. طيب، إذا معنى إخوان هنا نقول في ركعتين غير متعينتين، نعم، من الفرض غير الثنائي، الثنائي ما غير ركعتين، وفي جميع الثنائي يعني مثل الفجر يجب أن تقرأ الفاتحة والسورة في كل ركعة. لكن لاحظوا إخواننا، ويجب أن يكون تعيين الركعتين في الأولى والثانية في الفرائض. صار في عنا أن تقرأ السورة مع الفاتحة في ركعتين مطلقا، هذا واجب. كون هاتين الركعتين الأولى والثانية هذا واجب آخر. نعم. ويجب الضم في جميع ركعات الوتر لمشابهة السنة، لأن الوتر يعامل بالاحتياط، فالوتر إخوانا ليس بفرض ولا سنة، وإنما هو رتبة بينهما، فيعامل بالاحتياط، ومن الاحتياط أن تقرأ فيه السورة مع الفاتحة في جميع ركعات الوتر. نعم. وجميع ركعات النفل بما روينا، لأن النفل إخوانا يعتبر كل ركعتين صلاة مستقلة. نعم. لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة. نعم. ويجب تعيين القراءة الواجبة في الأوليين من الفرض. نعم. لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على القراءة فيهما. نعم. ويجب تقديم الفاتحة على قراءة السورة، هذا أيضا واجب آخر. صار عندنا الفاتحة واجب والسورة معها واجب، كونهما في ركعتين واجب، كون الركعتين في الأولى والثانية واجب، وأيضا تقديم الفاتحة على السورة أيضا واجب. نعم. ويجب تقديم الفاتحة على قراءة السورة للمواظبة، حتى لو قرأ من السورة ابتداء فتذكر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ويسير للسهو، لأنه قرأ السورة قبل الفاتحة، بدأ بها ثم عاد للفاتحة. كما نعم. لو كرر الفاتحة ثم قرأ السورة، كما لو كرر الفاتحة مرتين. نعم. ويجب ضم الأنف أي ما صلى. خلصنا الآن من إيش؟ من القراءة. الآن واجب آخر، السجود على الجبهة فرض. طيب، والاقتصار على الأنف فقط، اتفقنا الرواية الصحيحة لا يصح. طيب، ضم الأنف إلى الجبهة في السجود، هتشو حكمه؟ هذا واجب. ويجب ضم الأنف، نعم، أي ما صلب منه، مو ما لان منه. هل الربط الأنف اللينة إخواننا، لو أنه ألصقها بالأرض إلصاقا فقط ما أتى بالواجب، وإنما لابد أن يسجد على ما صلب منه. نعم. هنا لو كرر الفاتحة إذا الأولانية ما أجزأت وحب يكرر مرة ثانية، شلون ما أجزأت يعني؟ يعني هو قرأ الفاتحة، كيف أنا أجزأت؟ ليش حطيت أجزأت؟ يعني حس إنه ما أعطى حقه. لا، ما أرسل عيدا. ما طالما أتى بفتح الفاتحة مرتين أنا سجدت سهو. نعم. وضم الأنف إلى أي ما صلب منه، نعم، للجبهة في السجود، نعم، للمواظبة عليه. ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف، يعني لو حط أنف فقط وما حط الجبهة. نعم. في السجود على الصحيح. طيب. ويجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين، وهو الإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة، في كل ركعة من الفرض. السجدة الثانية إخوانا فرض، السجدة الثانية فرض، لكن مجيئها مع السجدة الأولى بنفس الركعة هذا واجب. فلو إنسان عم يصلي الفجر مثلا صلى في الركعة الأولى بسجدة واحدة وأتى بالركعة الثانية بثلاث سجدات، ثم قال له أتيت بالفرض اللي هو أربع سجدات ولكنك تركت الواجب وهو أنك لم تأتي بالسجدة الثانية في الركعة الأولى بنفس الركعة مع السجدة الأولى مع السجدة الأولى، وإنما جعلتها في الركعة الثانية، هذا ترك واجب. فيجب عليه سجود السهو إن تركه ساهيا، ويجب عليه إعادة الصلاة إن فعله عامدا. نعم. والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة من الفرض وغيره قبل الانتقال لغيرها أي لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة. نعم. لمن واظبها فإن فات يسجدها ولو بعد القعود الأخير ثم يعيد القعود. ويجب الاطمئنان يعني في حال إنسان وصل لآخر الصلاة تذكر أنه جاي بالركعة الأولى أو الثانية سجدة واحدة والثاني ما جابها، ماذا يفعل هنا؟ قال بعد أن قعد الحوض الأخير تذكر بيرجع وبيسجد سجود الصلاة السجدة الصلبية، هي سجدة من صلب الصلاة هي من الركعات، فماذا يفعل؟ يأتي بها أولا ثم يفترض عليه أن يعيد القعود. القعود وين محل القعود؟ آخر الصلاة. فلما كان عليه سجدة ما جابها إذا تبين أن القعود هذا مو هو محله وإنما محله بعد السجدة، فبعد أن يسجد سجدة صلبية ماذا يفعل؟ يعيد القعود والتشهد فرضا، وبعد أن يقعد التشهد شو يجيب؟ سجود السهو، ويجب عليه بعد ذلك أن يقعد بعد ذلك ويقرأ التشهد. إذا بجيب كم مرة التشهد صار؟ ثلاث مرات. نعم. إذا حب يجيبها الركعة الثانية أو الثالثة. إيه معلش. نعم. بس بكل أحوال عليه سجود السهو إنه يعني غير محلها من الركعة الأولى. نعم. ويجب الاطمئنان وهو التعليل في الأركان بتسكين الجوارح في الركوع والسجود. الطمأنينة واجب عند الأحناف، فلو أن الإنسان صلى وأتى بالركوع والسجود ولم يطمئن شو بنقول له؟ أتيت بالفرض اللي هو الركوع ولم تأتي بالواجب الذي هو الطمأنينة. نعم. وهذا مر معنا في الأصول إخوان لما ذكرنا في الخاص أنه هذا الآن خاص لا يوجد عليه لا بالقياس ولا بالخبر الواحد، وأن حديث المسيء صلاته هو حديث آحاد لا ينسخ الخاص القطعي، ذكرناه بالأصول هي. طيب الآن إخوانا الطمأنينة ما هي؟ قال وهي إيش؟ التعديل هيك في الأركان، بمعنى أن يسكن العضو قبل أن تنتقل إلى غيره. إذا سكن العضو مقدار تسبيحة واحدة أتى بالواجب، وأما مقدار ثلاث تسبيحات فهو سنة. نعم. حتى تطمئن مفاصله في الصحيح. نعم. لأنه لتكميل الركن لا سنة كما قاله الجرجاني، ولا فرض ولا لا سنة ولا فرض ولا فرض كما قاله أبو يوسف. ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضا في القومة والجلسة والرفع من الركوع للأمر به في حديث المسيء صلاته وللمواظبة على ذلك كله. وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام. نعم. وتلميذه ابن أمير الحاج. يعني في كل هذه الحركات يجب عليه الطمأنينة. نعم. قال إنه الصواب. طيب. ويجب القعود الأول في الصحيح ولو كان حكما، وهو قعود المسبوق فيما يقضيه، ولو جلس الأول تبعا. شلون بقى هاي القعود الأول في الصلاة الرباعية في الفرائض شو حكم أخواننا؟ هذا القعود واجب. القعود أخواننا في عنا القعود في عنا قراءة التشهد هذول فعلين، لأن عم نحكي الآن عن القعود نفسه هذا واجب. طيب ولو كان حكما، ولو كان حكما يعني أنا الآن وأنا لو أتيت إلى الصلاة في الركعة الرابعة جبت ركعة مع الإمام ثم قمت لأقضي ما علي ثم قعدت، هل هذا القعود الأول أم الثاني بالنسبة لي؟ هذا الثاني، أنا قعدت مع الإمام قعدي وهيك في الركعة الرابعة، ولا هذا القعود الثاني؟ قال هذا من حيث ترتيبي أنا هو الأول، وإن كان في حسب الظاهر وإيش هو الثاني، أما لا هو في الواقع بالنسبة لي أنا هذا أول اسمه. نعم، وهو قعود مسبوق فيما يقضيه. نعم، ولو جلس الأول، ولو جلس الأول تبعا للإمام لمواظبة، ولو جلس الأول تبعا أيوة للإمام، ولو جلس القعود الأول تبعا للإمام مثل ما قلنا في الصورة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهيا. نعم، ويجب قراءة التشهد. إذا معناها القعود في نفسه واجب، والتشهد فيه أيضا واجب آخر، فمن قعد ولم يقرأ شو الحكم؟ نقول لو أتيت بأحد الواجبين وتركت الآخر. نعم، ويجب قراءة التشهد أي في الأول، وقوله في الصحيح، وقوله في الصحيح متعلق بكل من القعود وتشهده. طبعا نقرأها، ويجب قراءة التشهد فيه أي في الأول. نعم، وقوله في الصحيح نعم متعلق بكل من القعود وتشهده. طيب، هو احتراز عن القول بسنيتهما أو سنية التشهد وحده للمواظبة. نعم، ويجب قراءته أي التشهد في الجلوس الأخير. كلمة المواظبة وين نعلقها؟ ويجب قراءة التشهد للمواظبة. تمام؟ لا. أنت الآن وصلتها شو قلت؟ وحده المواظبة. أيوة، وحده المواظبة. فهمنا أن السنية دليلها المواظبة، ولا الوجود دليله المواظبة. نعم، ويجب قراءته أي التشهد في الجلوس الأخير أيضا للمواظبة. إذا القعود الأخير فرض، قراءة التشهد فيه واجب، فإنسان الآن قعد قعود الأخير وما قرأ التشهد، شو نقول له؟ أتيت بالفرض وتركت الواجب. نعم، أي نعم. ويجب القيام إلى الركعة الثالثة من غير تلاف بعد قراءة التشهد حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة. متى ما انتهى التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه عبده ورسوله، يجب عليك القيام إلى الثالثة من غير تراخ. فلو أن إنسان جلس، سواء جلس ساكتا أو ذكر أو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل أي شيء، طالما أنك أخرت القيام يجب عليك سجود السهو، لا لأنك ذكرت ولا لأنك صليت على الناس بركة، لكن لأنك أخرت القيام. حتى لو جلس ساكتا يلزم سجود السهو. نعم، حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهيا يسر للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة. ويجب لفظ السلام مرتين في اليمين واليسار للمواظبة. السلام مرتان هذا واجب. نعم، الالتفات سنة. نعم، ولم يكن فرضا لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دون عليكم لحصول المقصود بلفظ السلام دون متعلق. شيخي اللهجة الآن بدك تربط لنا أنت. ولم يكن فرضا لحديث ابن مسعود، انتهى الكلام. دون عليكم، هي بدنا نربطها هاي، ويجب السلام مرتين، ما هيك؟ دون عليكم. كلمة السلام واجب، عليكم ورحمة الله سنة. فلو إنسان قال السلام السلام صح صلاته وأتى بالواجب، شو نقص؟ السنة. ما هي السنة؟ إتمامها بقوله عليكم ورحمة الله. إذن ويجب السلام مرتين في اليمين واليسار، شو منقول؟ دون عليكم، لحصول المقصود. نعم، بلفظ السلام بلفظ دون متعلقه اللي هو كلمة عليكم. نعم، ويجب الوجوب ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضا بقوله عليكم. يعني لو قلنا بوجوبه كان قريبا للمواظبة. نعم، ويجب قراءة قنوت الوتر عند الإمام أبي حنيفة. نعم. كذا تكبيرة القنوت كما في الجمع. إنسان صلى الوتر، الوتر نفسه واجب، يجب في الركعة الثالثة بعد أن تقرأ السورة أن تكبر وتقرأ دعاء القنوت. الآن التكبيرة بحد ذاتها شو حكمها؟ واجب. طيب الدعاء بحد ذاته واجب، تعيين الدعاء اللهم إنا نستعينك هذا سنة. فلو أن إنسان أتى بأي دعاء بيمشي الحال، واحد ما رح حفظ الدعاء، قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو قال يا رب يا رب وكذا، شو بنقول له؟ أتيت بالقنوت الواجب وفاتك القنوت المسنون. نعم. وعندهما هو كالوتر يعني سنة. نعم. ويجب تكبيرات العيدين، وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو. تمام. فلو أن إنسان إخواننا بالعيد يعني ترك التكبيرات كلها أو ترك واحدة منها يجب عليه سجود السهو. بس هو بقى ننتبه إخواننا، العلماء قالوا ولا يسجد للسهو في العيد. ليه؟ قال لأنه في ازدحام، فربما لو سجد للسهو بشوش الناس، ما كلهم يعرفوا الناس. نعم. إذا كان صلاة رباعية وترك الجلوس الأول صح صلاته عليه سجود السهو. نعم. يلا. وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو. طيب. ويجب تعيين لفظ التكبير لافتتاح كل صلاة. تمام. أنا الآن إخواننا بدي أبدأ الصلاة أول التحريمة. إخواننا الأكارم هنا أيضا منذكر، الأحناف رتبوا قالوا في عنا فرائض في عنا واجبات عندنا سنن. رح يمر معنا سابقا أن مطلق الذكر هو الفرض، والآية الكريمة إخوانا إيش ربنا شو قال؟ وذكر اسم ربه فصلى، وهيك إذا أتى بإيش؟ بمطلق الذكر، ما قال كبر، قال وذكر اسم ربه فصلى. فإذا أتيت بأي ذكر في أول الصلاة أتيت بالفرض. وإنما الحديث شو قال؟ مفتاحها التكبير، هذا آحاد. إذا شو يفيد؟ وجوب التكبير وليس فرضيته. فلو أن إنسان قال الله أعظم الله أجل، شو بنقول له؟ أتيت بالفرض اللي هو الذكر وتركت الواجب اللي هو التكبير. نعم. إنما يجب التكبير مفتاح كل صلاة للمواظبة عليه. نعم. وقال في الذخيرة ويكره الشروع بغيره في الأصح. نعم، لأن الفطر واجب. وقال السرخسي وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره كما في التبيين، فلذا لا يختص وجود الافتتاح بالتكبير في صلاة العيدين خاصة. وجود ولا وجوب؟ بالباء. بالباء وجوب الافتتاح. نعم بالتكبير. نعم. لمن خصه بهما خلافا لمن خصه بهما خلافا لمن خصه بهما. ووجه العموم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب في كل الصلوات. نعم. على التكبير عند افتتاح كل صلاة. نعم. ويجب تكبيرة الركوع في الثانية أي الركعة الثانية. إذن تعيين التكبير بالذات واجب، تكبيرات العيد واجبة. طيب تكبير الهبوط أو الانحناء إلى الركوع في الصلاة العادية شو حكمها؟ سنة. لكن في تكبيرات العيد بالذات، في العيد بالذات بالركعة الثانية لما جاورت هذه التكبيرة للركوع جاورت تكبيرات العيد صارت واجبة للمجاورة. نعم. فلذا لا يختص. نعم. ويجب تكبيرة الركوع في الثانية أي الركعة الثانية من العيدين تبعا لتكبيرات الزوائد فيها. نعم. اتصالها بها بخلاف تكبيرة الركوع في الأولى. تمام. إنه هذه عم تكون التكبيرات إمتى؟ في قبل القراءة. أما في الركعة الثانية عم تكون إمتى التكبيرات؟ بعد القراءة، إذا جاورت تكبيرة الركوع. نعم. ويجب جهر الإمام بقراءة ركعتي الفجر وقراءة أوليي العشاءين المغرب والعشاء ولو قضاء لفعله صلى الله عليه وسلم. ويجب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان على الإمام للمواظبة. نعم. والجهر إسماع الغير. ويجب إسماع جانا كله، إذا أسمعت من حولك اللي على يمينك ويسارك هذا جهر. نعم. ويجب الإصرار ويجب الإصرار وهو إسماع النفس في الصحيح وتقدم في جميع ركعات الظهر والعصر. صار الظهر والعصر كله سرية، أما المغرب والعشاء بعضها جهر وبعضها سر. نعم. ولو في جميعهما بعرفة. والإصرار مع أنه في جمع كبير بعرفات ومع ذلك يأتي بهما سرا. نعم. والإصرار فيما بعد أولي العشاءين الثالثة من المغرب. لذلك لما نصلي بعرفات يكونها جمعة نصلي الظهر لا يجهر الإمام، لأنه هي اسمها إيش؟ ظهر، وجمعة هي بعرفات ما في جمعة حتى لو جاء يوم الجمعة، وما يخطبه الإنسان هناك هي خطبة عرفات وخطبة الجمعة هي. نعم. وهي يعني الثالثة من المغرب وهي والرابعة من العشاء. نعم. والإصرار في نفل رمضان والإصرار في نفل النهار للمواظبة وللمواظبة على ذلك. والمنفرد بفرد مخير فيما يجهر الإمام فيه. نعم. إن شاء أسر وإن شاء جهر به، الموضع الذي يجب على الإمام الجهر المنفرد يخير. نعم. وقد بيناه وفيما يقضيه مما سبق به في الجمعة والعيدين كمتنفل بالليل. تمام. أيضا مخير. فإنه مخير ويكتفي بأدنى الجهر فلا يضر نائما، لأنه صلى الله عليه وسلم جهر في التهجد بالليل وكان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان صلى الله عليه وسلم. ولو ترك السورة في ركعة من أوليي المغرب أو في جميع أوليي العشاء قرأها أي السورة وجوبا على الأصح في الأخريين من العشاء والثالثة من المغرب. من العشاء والثالثة من المغرب. والثالثة من المغرب. يعني الآن لو إنسان ترك السورة في الأولى أو الثانية ماذا يفعل؟ يأتي بها بالثالثة أو الرابعة، ويجب عليه سجود السهو لأنه أخرها عن مكانها. نعم. مع الفاتحة جهرا جهرا بهما أو الأصح، ويقدم الفاتحة ثم يقرأ السورة هو الأشبه. نعم. عند بعضهم يقدم السورة عند بعضهم يترك الفاتحة لأنها غير واجبة بالركعة الثالثة والرابعة، الفاتحة غير واجبة سنة. نعم. ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب. نعم. كما لو تذكر السورة في الركوع يأتي بها ويعيد. ولو ترك الفاتحة في الأوليين لا يكررها في الأخريين عندهم. يعني لو إنسان قرأ بركعة أولى والثانية بس سورة ما أتى بالفاتحة، في الثالثة والرابعة يأتي بالفاتحة فقط، ما بيجي فاتحتين. نعم. ويشير للسهو لأنه ترك الواجب في الأولى والثانية. نعم. لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلا. الشفع الثاني شو يعني؟ بالثالثة والرابعة. نعم. وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لقوته بمكانه، وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل بخلاف السورة، فإنها مشروعة نفلا في الأخريين ولو تكرر ولم تكرر. فصل في بيان السنة. إذا ما أراها من البكاتين أو الأميات يراها من مرة ثانية بس مرة واحدة. مرة واحدة نعم. وزيادة السنة. طبعا. نعم. اقرأ السنة. نقف ما شاء الله الحمد لله.